والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل إخواني الكرام بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على سورة الحاقة من خلال التفسير الميسر. وهذه السورة العظيمة فيها حديث عن يوم القيامة، واسمها اسم من أسماء يوم القيامة الحاقة، وورد فيها كذلك ذكر اسمين آخرين من أسماء يوم القيامة، القارعة والواقعة. وجميع هذه الأسماء التي وردت في هذه السورة هي أسماء لماذا؟ أسماء لسور أخرى. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أهمية هذه الأسماء وعلى أهمية معرفة معاني هذه الأسماء. وهذه السورة، السورة التي قبلها ذكر الله عز وجل وأثبت فيها بدلالة العقل أن لا بد من حساب يفرق فيه بين المسلم والمجرم، فجاءت هذه السورة لتبين وقائع هذا الحساب. فهذا الحساب منه ما سيكون في الدنيا، وذكر أمثلة على ذلك، ثم بين سبحانه وتعالى الحساب الذي سيكون والجزاء الذي سيكون للمؤمنين والكافرين في يوم القيامة. فهذه المشاهد العظيمة التي صورها الله عز وجل لنا في هذه الآيات. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى مشاهد المؤمن وأخذه الكتاب باليمين وسعادته وفرحه بهذا الكتاب، يذكر الله عز وجل حال الكافر الذي يأخذ كتابه بشماله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال في الميسر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية. قال: وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول نادما متحسرا: يا ليتني لم أعطى هذا الكتاب ولم أعطى كتابي. فقوله: وأما من أوتي كتابه بشماله. وفي سورة الانشقاق ماذا يقول؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فكيف نجمع بين هذه الآية وآية الانشقاق؟ نعم، قال: والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يخلع يده الشمال ويجعلها من خلف ظهره فيأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله إذلالا له وإهانة له. فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية. لاحظوا معي هنا الآيات لم تذكر العقاب، بل ذكرت ماذا؟ ذكرت الحسرات المخيفة التي تدلنا على شدة ما يلاقيه هذا من العذاب والمهانة، وما يراه أمامه من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فهنا الآن يذكر الله عز وجل هذه الحسرات، ثم بعدها يبين بعض أنواع العقاب الذي يحصل عليه. قال: ولم أدري ما حسابية. قال في الميسر: ولم أعلم ما جزائي. قالوا: قد يكون كذلك المعنى لم أدري ما حسابي، أي لم أكن مؤمنا، لم أكن مؤمنا بهذا الحساب من أول، لم أدري أن هناك حساب، لم أكن مؤمنا به. وقول الجمهور قالوا: لم أعلم ما جزائي، وليتني لم أرى هذا الجزاء ولم أرى هذا الحساب، وهو الأليق بسياق الندم، والله أعلم. طيب، هنا هذا الحساب الذي يلاقيه الكافر، هل هو حساب موازنة الأعمال، يعني الأعمال الصالحة مع أعمال الشر، أو ما هو هذا الحساب؟ قالوا: الحساب الذي هو الواقع على الكافر يكون حساب تقرير له من الله عز وجل. الله عز وجل يعرض له أعماله ويحاسبه عليها ويقرره بها ويوبخه على هذه الأعمال، هذا الحساب الذي يكون على الكافر. أما الحساب الذي هو موازنة الأعمال، فإن أعمال الكفار جميعها ماذا؟ جميعها محبطة، لأن أشركت ليحبطن عملك. فجميع ما قاموا به من أعمال هي حابطة ولا يلقون منها شيء أو لا يلقون منها شيئا، فلا توجد موازنة أعمال للكافرين، الموازنة هذه لمن؟ للمؤمنين. قال يا ليتها كانت القاضية، قال يا ليتها الموتى التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها. فهنا يتمنى دوام الموت واستمراره، يا ليتها كانت القاضية. طب لماذا قلنا أن هنا يتمنى استمرار الموت مع أن الآيات التي قبلها لا يوجد فيها ذكر الموت، صحيح؟ طب لماذا جعلنا الضمير هنا يعود على الموت؟ لأن ظاهر السياق وإن لم يكن الموت مذكورا في السياق فيدل عليه، ظاهر السياق يدل أن مراده ماذا؟ يا ليت أن هذا الموت كان موتا قاطعا لأمري منهيا لأمري تماما ولم أبعث بعدها. ما أغنى عني مالية، ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك نعلم أن أعظم ما يحرص عليه الإنسان ويعتني به ما هو؟ قلبه. لابد يا أخوان أن نعتني بالقلب عناية شديدة جدا، وكان هذا ديدا السلف وديدا الأنبياء. الله عز وجل عندما وصف كثير من الأنبياء يصفهم بماذا؟ يصفهم بأعمال القلوب، إنه كان أواه، إنه كان حليم، إنه كان، فيذكر أعمالا قلبية لهؤلاء الأنبياء. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أهمية هذه الأعمال القلبية، فبها يصل الإنسان إلى ربه بإذن الله تعالى ويكون في سعادة. هلك عني سلطانية، قال في الميسر ذهبت عني حجتي ولم يعد لدي حجة أحتج بها. وسلطانية قالوا معناها الحجج التي كان يحتج بها في الدنيا وهو يحاول نفي البعث، يحاول أن ينفي أن هناك إيش؟ أن هناك بعثا ونشورا وأن هناك حسابا، فذهبت كل هذه الحجج ولم تنفعه هذه الحجج، وعاين الحاقة والواقعة والقارعة. وقالوا كذلك من معانيها أن معاني سلطانية قالوا السلطان والقوة والقدرة، فسواء كانت قدرته وسلطانه هو بنفسه أو قدرة من معه ومن كان يعتد بهم، فذهب عنه سلطانه، ذهبت عنه هذه الحجج وذهبت عنه قدرته، فهو لا يملك قدرة ولا سلطانا أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فخذوه فغلوه، قال في الميسر يقول لخزنة جهنم خذوا هذا المجرم الأثيم فاجمعوا يده إلى عنقه بالأغلال، خذوه فغلوه. ثم في الجحيم يدخله الله عز وجل الجحيم، يدخله هؤلاء الملائكة إلى الجحيم ليقاسي حر هذا الجحيم. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال في الميسر ثم في سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا فادخلوه فيها. ومع ضيق ما يقاسيه من حسرة وندامة وألم وحرارة إلا الله عز وجل يزيد عليه في الضيق فيجعله ماذا؟ في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، دليل على ماذا؟ على طولها، فيلف بهذه السلسلة تضييقا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يصدق بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له ولا يعمل بهديه، فإنه لم يكن يؤمن بالله العظيم. طب لماذا قال الله العظيم ولم يقل إيش؟ الكبير مثلا؟ لأن الأمر العظيم ظاهر والكل يعرفه، فكيف إذا قامت الحجج والبراهين والأدلة على أن هذا الأمر العظيم عظيم، ثم جاءك من يخبرك بأنه أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى هو أعظم من كل عظيم، ودلائل عظمته تبهر العقول وظاهرة، وأرسل الرسل ليذكرونا بالعظيم سبحانه وتعالى، فمن ترك الإيمان بالعظيم استحق العذاب العظيم، لأنه ترك الإيمان بالله العظيم مكابرة، فدلائل عظمة الله سبحانه وتعالى ظاهرة، وترك الإيمان به معاندة. وفيه إشارة إخواني إلى أهمية تعظيم الله عز وجل، وأن تعظيم الله في النفس يهذب الإنسان ويرشده إلى اتباع الحق. لذلك تجد القرآن دائما يذكرنا بماذا؟ بدلائل عظمة الله سبحانه وتعالى في النفس، في الكون، في جميع شؤون الحياة وجميع الأحكام، تجد عظمة الله عز وجل ظاهرة. لذلك إذا أردت صلاح حالك وحال أبنائك فتعلم تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعلمه من حولك، وتذاكر وتدارس معهم كيف نعظم الله سبحانه وتعالى، وبالغ في تعظيم الله عز وجل، فإنك مهما بالغت في تعظيم الله عز وجل فلن تصل إلى ما يستحق الله عز وجل من التعظيم. طيب كيف ننمي هذا التعظيم في النفس؟ كيف نزيد تعظيم الله عز وجل في نفوسنا؟ أعظم طريق لتعظيم الله عز وجل هو معرفة الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فإذا أردت تعظيم الله عز وجل فتعرف على ربك سبحانه وتعالى، تعرف على أسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، وتعرف على صفاته، تزداد لديك إيمانك، يزداد لديك إيمانك وتعظيمك لربك سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في المدارج، يقول: وهذه المنزلة، يقصد منزلة التعظيم، تعظيم الله عز وجل، تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة أي المعرفة بالله عز وجل يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. لذلك تجد الأنبياء أشد الناس تعظيما لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ويقوم حتى تتفطر قدماه، لماذا؟ تعظيما لله عز وجل، عرف قدر الله عز وجل. قال: وقد ذم الله من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته. ثم قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. ثم قال: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية. وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى إخواني الكرام يقودك إلى تعظيم كل ما جاء عن الله عز وجل من أوامر ونواهي وشعائر، وحتى الأقدار إذا جاءتك من الله عز وجل تقدر هذه الأقدار وتعظم أقدار الله عز وجل، وتعلم أنها من عظيم خبير حليم كريم رحيم، فترضى بها وتسلم. وكذلك أحكام الله عز وجل الشرعية، إذا علمت أن هذا الحكم الشرعي جاءك من العظيم سبحانه وتعالى ستعظم هذا الأمر، كمن يأتيه أمر من جهة مسؤولة عظيمة أو كبيرة يعرف ماذا؟ يعرف أن هذا الأمر وهذا التوجيه، توجيه ماذا؟ توجيه عظيم وأمر مهم ولابد أن يتقيد به. فكيف إذا جاء هذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا سبقته يعني نداءات الامتنان من الله عز وجل على عباده، سبقته نداءات الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فهذه جميعا تجعل ماذا؟ تجعل الإنسان يعظم أمر الله عز وجل ويزداد تعظيما لأمر الله عز وجل. ثم قال: ولا يحض على طعام المسكين، أي قال في الميسر: ولا يحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم. وفيه إشارة ضمنية إلى أنه هو كذلك لم يكن يطعم المسكين، فإن كان قد بخل على المسكين بما في أيدي الناس فهو من باب أولى أن يبخل بما في يديه عن هذا المسكين. وأبو الدرداء رضي الله عنه، وانظروا إلى فقه الصحابة، قالوا كان يأمر امرأته أن تزيد المرق في الأكل حتى يطعم المساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، ألا نخلع نصفها الثاني؟ يريد قول الله عز وجل ماذا؟ في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فيقول: خلعنا النصف بالإيمان بالله عز وجل، بقي النصف ما هو؟ ولا يحض على طعام المسكين. قال: فبطعام المسكين نخلع النصف الآخر. ثم قال سبحانه وتعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، وليس له طعام إلا من صديد أهل النار لا يأكله إلا المذنبون المصرون على الكفر بالله. والغسلين هو عصارة أهل النار وما يخرج من الصديد والقيح من جروحهم، فهذا جزاء كفرهم بالله العظيم ومنعهم الطعام عن المسكين، فمنعوا عن الطعام. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وليس له طعام إلا من غسلين، قال: وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة ونتن الريح. ثم قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لو تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قال في الميسر أقسم الله سبحانه وتعالى بما تبصرون من المرئيات وما لا تبصرون مما غاب عنكم، وهذا القسم عام بكل شيء مما يرى ومما لا يرى، ويدخل في هذا القسم ربنا سبحانه وتعالى، فهذا قسم عظيم وشامل لكل شيء للدلالة على شيء واحد، ما هو؟ أن هذا القرآن حق، وأنه منزل من عند الله عز وجل، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لكم. وفي قولهم في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني ذكر المفسرون أمثلة لما يبصر وما لا يبصر، وجماع الكلام ما ذكره هنا في الميسر أنه أقسم بجميع المرئيات وبجميع ما غاب عن البصر. إنه لقول رسول كريم، إن القرآن لكلام الله يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل، فقوله رسول دليل على أنه يقوله بمقتضى الرسالة، فقد أرسل بهذا القرآن ليبلغه لكم، وليس معناه إيش؟ أن القول ابتداء منه، لذلك قال بعدها تنزيل من رب العالمين. فهذه الآية في دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بهذا القرآن، وأنه لم يقول هذا القرآن. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال وليس بقول شاعر كما تزعمون، لأنه كان يقولون ماذا؟ أنه شاعر. قليلا ما تؤمنون، قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وليس بسجع كسجع الكهان، قليلا ما يكون منكم تذكر وتأمل الفرق بين هذا القرآن وبين سجع الكهان. وهنا نفى ماذا؟ نفى الكهانة ونفى الشعر، لأنهم كانوا يقولون شاعر ويقولون كاهن، وماذا يقولون أيضا؟ يقولون مجنون، صحيح؟ طيب لماذا لم ينفي الجنون هنا؟ نفى الشعر والكهانة، ماذا قال قبلها؟ إنه لقول رسول كريم، فلا يكون رسول ولا يكون كريم وهو مجنون، فدلالة الآية واضحة أنه ليس بمجنون، ثم نفى عنه الكهانة ونفى عنه الشعر. تنزيل من رب العالمين، ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الآية إثبات لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وليس من كلام البشر. وفيه كذلك عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع العالمين، فهو تنزيل من رب العالمين، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لجميع العالمين وليس لأمة دون أمة. وفيه كذلك أن القرآن الكريم من رب العالمين الذي رب جميع الخلق بنعمه، فالذي يربي جميع الخلق بنعمه لن ينزل عليهم إلا ماذا؟ إلا ما فيه صلاحهم وفيه خيرهم، فلذلك التزموا به. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى، من أين؟ أنه تنزيل، والنزول فين يأتي؟ من علو، فهو تنزيل من رب العالمين. ثم قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. قال في الميسر ولو ادعى محمد علينا شيئا لم نقله، ولو ادعى محمد علينا شيئا لم نقله لانتقمنا منه وأخذناه بالقوة والقدرة. قال لأن قوة كل شيء في ميامنه، لأخذنا منه باليمين، قالوا اليمين كناية عن القوة والقدرة، لأن قوة كل شيء في أين؟ أنت الآن قوتك في يدك اليسار أو في اليمين؟ في اليمين، فقالوا كناية عن ماذا؟ ذكر اليمين كناية عن القدرة والقوة. وقال بعضهم هو أخذه من جهة اليمين زيادة في ماذا؟ زيادة في الإذلال والإهانة. قال ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لقطعنا منه، قال نياط قلبه، فلا يقدر أحد منكم أن يحجز عنه عقابنا. والوتين قال أهل اللغة أنه نياط القلب، قال وهو عرق يجري من الظهر إلى القلب، إذا قطع مات الإنسان. فلو ادعى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولا ليس من الله سبحانه وتعالى لا قتله الله عز وجل وقطع منه الوتين. وهذه الآيات ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فيها أن كل من يدعي النبوة ويدعي أنه رسول سيظهر الله عز وجل كذبه ويقطع ماذا؟ ويقطع دابره. وفيها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الرسالة، فلو لم يكن معصوم لما قال إيش؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في ماذا؟ في تبليغ الرسالة عن ربه سبحانه وتعالى. وإنه لتذكرة للمتقين، وإن هذا القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، قال في الميسر وإنا لنعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته ودلائل إعجازه، سيكون هناك منكم ماذا؟ مكذبين بهذا القرآن. وهذا التكذيب إنما هو إيش؟ استكبارا وعتوا. وإنه لحسرة على الكافرين، وإن التكذيب بهذا القرآن لندامة عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم ويرون نعيم المؤمنين به. وقد ساق الله عز وجل ماذا؟ تحسر الكافر في بداية الآيات، وكيف تحسر على أنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أن كان الموت موتا قاطعا له وقاطعا لأمره. وإنه لحق اليقين، وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه. فالقرآن هو أعلى مراتب الحق، الحق الثابت الواضح الذي لا يزول ولا يتغير، فهو حق اليقين حق ثابت. فسبح باسم ربك العظيم، فنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله واذكره باسمه العظيم. فختم هذه السورة بتنزيه الرب العظيم سبحانه وتعالى. فما جاء في هذه السورة من آيات تدل على عظم الله سبحانه وتعالى جدير بالإنسان أن يسبح الله عز وجل مع هذه الآيات، فينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وبهذا إخواني الكرام نصل إلى ختام هذه السورة العظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يعيننا على أداء ما أمر الله عز وجل به فيها، وأن يعيننا فيها على الطاعات وعلى قراءة القرآن وعلى حسن القيام. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.